الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم بيع السلعة مع إخفاء عيوبها في الحراج أو في غيره؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الدين النصيحة، وأن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له وأن لا يخدعه ولا يغشه ولا يغرر به، فإن من مقتضيات الأخوة الإيمانية بين المسلمين بعضهم البعض البيان والصدق وعدم الكذب والخيانة والغش والتغرير والمخادعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حق المسلم على المسلم: وإذا استنصحك فانصح له. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمتقرر عند العلماء حرمة الغش مطلقا بكافة أنواعه ومختلف أشكاله. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على صبرة طعام فأدخل أصابعه فيها فأصابت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غش فليس مني. والمتقرر في قواعد أهل السنة والجماعة أن كل ذنب قال فيه الشارع ليس مني أنه من جملة الكبائر، أنه من جملة كبائر الذنوب. فأفاد هذا أن غش المسلمين في أموالهم من جملة الكبائر، فلا يجوز للإنسان أن يكتم شيئا من عيوب السلعة، بل يجب عليه أن يبينها حتى وإن كان يريد بيعها في حراج أو في معرض. وكل قانون من قوانين البيع يجيز لصاحب السلعة أن يكتم عيبها، فإنه قانون آثم ظالم مخالف للشريعة لا يجوز العمل به. وقد تقرر عند العلماء أن الصدق في البيع موجب للبركة، ففي الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وقد نص العلماء على أن من بر البيع الصدق والبيان فيه، فلا يوصف البيع بأنه مبرور إلا إذا كان قائما على الصدق، على كمال الصدق والبيان والتوضيح وعدم الكتم والغش. ففي مستدرك الإمام الحاكم ومسند الإمام أحمد من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب، فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. وبناء على هذه القواعد والأدلة والأصول، فلا يجوز لك أيها السائل أن تكتم عيبا تعلمه في سلعتك، بل يجب عليك أن تضع يدك على كل عيب تعلمه حتى وإن نقص ثمنها، فلأن ينقص ثمنها مع بركة الكسب وبركة قيمتها وبركة بقاء الإيمان وبركة مرضاة الرحمن عليك بصدقك ونصحك لأخيك، هذا أعظم مكسبا وربحا من أن تكسب دريهمات تكون سحتا عليك في أكلك وتكون سحتا على أولادك. فإن أكل الحرام موجب لرد الدعاء، وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فلا تفرح أيها السائل بالكسب الذي كسبته بسبب إخفاء هذه العيوب على هذا المسكين، فإنما تكسبه أمر محرم لا يجوز بسبب إخفائك لهذه العيوب. فالواجب عليك الآن أن تتصل بصاحب السلعة أي المشتري، وأن تعرفه بتلك العيوب في هذه السيارة، وأن تبين له هذه العيوب عيبا عيبا. فإن أجاز هذا الشراء ورضي بهذه العيوب فقد برئت ذمتك ولله الحمد، وإن لم يرضى فعليك أن ترد له من المال بقدر هذه العيوب، فتقيم السيارة سليمة من هذه العيوب وتقيمها مرة أخرى بهذه العيوب، والفارق تدفعه لصاحب السيارة، لأن هذه العيوب توجب له خيارا في الفقه الإسلامي اسمه خيار العيب. فالمشتري إذا اكتشف عيبا أخفاه صاحب السلعة عنه فهو مخير بين أن يرد السلعة ويأخذ كامل ثمنه، أو أن يطالب بالأرش، والأرش هو قسط قيمة السلعة صحيحة ومعيبة. فيجب عليك أن تبادر بإصلاح هذا الوضع الذي أوقعت نفسك فيه، وبإقامة هذا الخلل، وبإخراج نفسك من هذه الحفرة التي حفرتها لنفسك. أسأل الله أن يطهر قلبك وأن يجعلك ناصحا للمسلمين، والله أعلم.